قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ابن حجر رحمه الله: وقد حكاه الخطيب عن فريق من الفقهاء. قال ابن حجر عن ابن الصلاح: وقد حكاه الخطيب عن فريق من الفقهاء. قلت: حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص فقال: التدليس جرح، وإن من ثبت أنه كان يدلس لا يقبل حديثه مطلقا. قال: وهو الظاهر على أصول مالك. وقال ابن السمعاني في القواطع: إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه، لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، وإن كان يخبر فلا. هكذا قال، والصواب الذي عليه جمهور المحدثين. والصواب الذي عليه جمهور المحدثين خلاف ذلك. قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين. والصواب الذي عليه جمهور المحدثين خلاف ذلك. قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه. قلت له: فيكون المدلس حجة فيما روى؟ قال: لا يكون حجة فيما دلس. وأورد الخطيب هنا أنه ينبغي ألا يقبل من المدلس أخبرنا، لأن بعضهم يستعملها في غير السماع. وأجاب أن هذه اللفظة ظاهرها السماع، والحمل على غيره مجاز، والحمل على الظاهر أولى. وما أجاب به جيد في من لم يوصف بأنه كان يدلس الصيغ أيضا، فقد ثبت عن أبي نعيم الأصبهاني أنه كان يقول في الإجازة: أخبرنا، وفي السماع: حدثنا. وكان يصنع كثير من حفاظ المغاربة، فيحتاج إلى التنبيه لذلك. قال: ومثل ما أجاب به الخطيب أجاب شيخنا شيخ الإسلام، ثم قال: ولا يرد على هذا قول الرجل الذي يقتله الدجال: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إنما هو حيث كان السماع ممكنا، وأما إذا كان غير ممكن فيتعين الحمل على المجاز بالقرينة، كقول أبي طلحة رضي الله تعالى عنه: إني سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر الآية، فإن مراده سمعت كلام الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا مالك بعض العلماء يقول لا ينبغي أنت وأنت تقرأ أن تقول حدثنا إسماعيل وحدثنا مالك، إنما تقرأ قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، أعتاد بلفظ قال بعد ذكر إسماعيل، لأنك إذا قلت حدثنا إسماعيل حدثنا مالك يعني أن مالك حدثك، ومن ثم لا يجوز لك وهكذا. كذا قال بعضهم، وتوقف بلا معنى في الحديث. والشاهد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يخرج من السكينة من قرية الدجال بأبوابها، يقول الدجال وهو ينكر عليه، يقول الدجال لمن معه: أرأيتم لو قتلتم فكنتم مصدقين بألوهيتي أو كما يقول؟ فيقولون نعم، فيضربه السيف يشقه نصفين أمامهم، ثم يقول له قم إذا رجل قاتل. يقول أرأيتم الرجل الذي فعل به هذا، طبعا ما فعل به هذا سحر كله على ما يبدو والله أعلم، أو فعل على الحديث الله أعلم، هم هذا في الحديث أنه يشقه نصفين، فيقول له: أنت الدجال الذي أخبر حدثنا رسول الله، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام ما حدثه، إنما بلغه عن رسول الله. والقول بأنه أقرب إلى أن يكون سحرا، لأن بلا شك الله قال: وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، إلا من وردت فيه النصوص كإحياء عيسى الموتى بإذن الله، إلا إذا كان الله يريد أن يجعل أفئدة للناس، لكن الظاهر أنه فيما يرى والله أعلم. هذا شيء. الشيء الآخر هنا يقول قصة أبي طلحة: إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر. وأبو طلحة ما سمع الله، لكن التحذير في لفظة إني سمعت الله، هل هي الأصوات أو لفظة إن الله قال؟ لأن هي الحديثية قبل أن نبني عليها استدلال، والله أعلم. قال: وقد حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بقوله حدثني أو سمعت دون قوله عن أو أخبرني، وهو ظاهر نقل ابن السمعاني لكن نصه في الرسالة. فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت، هذا نصه، وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين الصيغتين كما فهمه القاضي عبد الوهاب وغيره، ويحتمل أن يكون ذكرها على سبيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة، وهذا هو الصحيح. وقد حكى المعافى في الجليس عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان لا يرى رواية المدلس حجة إلا أن يقول في روايته حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، انتهى. وهذا ما يؤيد ما صححناه. لو كان السلف استعملوها لا قد أثبتوها.